قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريق. قال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تبارك عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال عز وجل: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال النبي صلى الله وسلم عليه في خطبته: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال صلى الله وسلم عليه: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. المصنف رحمه الله تعالى ما زال يتكلم عن قضية المشيئة، وفي هذه المسألة يبين رحمه الله أن الهدى والإضلال لا يكونان إلا بمشيئة الله، فمن شاء الله هدايته هداه بفضله وكرمه ومنه وجوده وإحسانه وتوفيقه، ومن شاء إضلاله أضله بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فالهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، داخل في ما تقدم من بيان الإرادة الكونية القدرية الخلقية العامة، فهذه هي التي تدخل في الإرادة الكونية القدرية. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل، هو مقدرها وهو مكونها، وهو الذي يهدي إليها العبد. هداية التوفيق، ولذلك فإن الهداية على قسمين: هداية التوفيق و الإلهام، وهداية البيان والدلالة والإرشاد. هداية التوفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يعلمها، لا يقدر عليها إلا هو، لا يهدي هداية التوفيق إلا الله تبارك وتعالى، وهي المنفية عن أي مخلوق، بمثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقد نفى الهداية حتى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وسبب نزول هذه الآية كما تعلمون قصة أبي طالب الذي مات على الكفر، فإن أبا طالب كانت له مواقف مؤيدة ومؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من بقائه على كفره، ف وكان قد وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد بين في أبيات له أنه يعلم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولكن تعصبه لآبائه وأجداده جعله يبقى على دينه. فقد روي أنه كان يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني يقول إنه يعلم علم يقين أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، بل هو خير أديان البرية، ولكن يمنعه من اعتناقه التعصب لآبائه وأجداده، التعصب لدين أبيه، وخشية أن يلومه قومه أو يسبوه أو يعيروه بأنه ترك دين عبد المطلب. ولذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة وصار في اللحظات الأخيرة، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليه، لأنه عمه، وعم الرجل صنو أبيه كما هو معلوم. فقال له: يا عم. وكان عنده من المشركين أبو جهل وأبي بن خلف وغيره. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالمشركون الذين عنده لم يقولوا: لا تقل هذه الكلمة، لأنهم يعلمون أنهم لو قالوا له ذلك لقالها ولو تعصبا، لكنهم جاءوه بطريقة خبيثة وخطيرة ومثيرة، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمكث النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد الكفار أبو جهل ومن معه هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، وأعاد الكفار ثالثة، فكانت آخر كلمة قالها ومات عليها هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، فمات على الكفر والشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية الكريمة فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن لا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومبينا أن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله عز وجل، وهذه هداية التوفيق التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي للأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين، وهي التي دل عليها مثل قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا. فالمقصود بهذه الهداية هداية الدلالة وهداية الإرشاد. فهداية الدلالة والإرشاد تكون للأنبياء والمرسلين والدعاة المصلحين، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل ولا يملكها غيره، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولذلك ذكر المصنف جمعا من الآيات والأحاديث التي تبين ذلك، بل إن في أكثر ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وهي خطبة الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه أدلة واضحة على أن الهدى والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، وأنه مالك ذلك كله وهو القادر عليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. فمنهم أي من عباده الشقي وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد وهو من وفقه وهداه بفضله. فالسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، فلله الحمد على فضله وعدله. وذا مقرب بتقريب الله إياه إليه وهو السعيد، وذا طريق بإبعاد الله إياه وهو الشقي البعيد. فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد، فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله، وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين وعليم بالظالمين وعليم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بما في صدور العالمين، وهو عالم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولذا نقول: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، أي إن جميع أفعاله من هدايته من يشاء، وإضلاله من يشاء، وإسعاده من يشاء، وإشقاؤه من يشاء. وجعل أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وأئمة الضلال يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها. وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا، مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريق وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك، هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته، وحكمته حكمة الحق، وهي صفة قائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسم الحكيم، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى، وقدر فهدى، وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى. وهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. فإن أسماؤه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص، والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاؤه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة، وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة. ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول، لأنه لا شر في حقه تعالى. وقال النبي صلى الله وسلم عليه في دعاء الاستفتاح في الصلاة: اللهم لبيك في صلاة الليل، لبيك اللهم وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه، وإن كان هو خالقه، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إلى الله عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد، وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله وسلم عليه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقال صلى الله وسلم عليه في سيد الاستغفار الذي علمه أمته: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال تعالى في حكاية استغفار الملائكة للمؤمنين: وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. به أيضا الآيات ثم الكلمات التي ساقها المصنف والتي تنطق بمنطوق القرآن الكريم وبما دل عليه القرآن من المعاني السامية الجميلة، والتي إذا سمعها العبد ازداد وقوي إيمانه بقضاء الله وقدره، وعلم أن القدر سر من أسرار الله، من أسرار الله في خلقه، فلا يدخل نفسه فيما لا علم له به. ومن ذلك تقريره الهداية والإضلال، وأنهما بيد الله عز وجل، فمن شاء الله هدايته هداه بفضله وجوده وكرمه وهدايته وتوفيقه وإحسانه، ووفقه للعمل الذي يوصله إلى بر النجاة ويوصله إلى طريق الهداية، ومن شاء إضلاله أضله وأغواه وهيأه لما خلق له من سلوك طريق الكافرين والعصاة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا ترد. إن علينا للهدى، الهدى بيد الله، وإن لنا للآخرة والأولى. فإذن كل ما يجري إنما يجري بقضاء الله وتوفيقه، فيجب على العبد أن يقوي إيمانه بذلك، وأن يسأل ربه الثبات دائما. قد تقدم لنا بالأمس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يقولها المسلم في السجود، ينبغي أن يقولها في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على دينك. جاء بعدة روايات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ولذلك جاء في الصلاة بل في سورة الفاتحة طلب الهداية من الله في كل يوم عشرات المرات في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم الذي هو طريق أهل السعادة، طريق أهل السعادة، فمن أسعده الله أسعده بفضله، ومن أضله أشقاه أضله أشقاه بفضله. ولذلك أمرنا أن نطلب الهداية من الله عز وجل كما هو في سورة الفاتحة، كما قلنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيجب على المسلم أن يفهم هذه المعاني، كل ما يجري للعبد إنما هو بقضاء الله وقدره، يشقي من يشقي ويضل من يضل ويكفر من يكفر وينافق من ينافق ويؤمن من يؤمن ويسلم من يسلم وينجو من ينجو، كل ذلك بقضاء الله. لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا ما نميز به بين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، وبين الطريق الصحيح والطريق المعوج. وهذا لا يكون إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله، حتى يعرف المسلم الهدى من الضلال، والخبيث من الطيب، والطريق السوي من الطريق الملتوي. فينبغي لنا أن نجتهد في ما يقربنا إلى الله، وأن نجتهد في عمل الأسباب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الهداية بيده سبحانه. فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، وأن نستخدم كل ما أعطانا الله تبارك وتعالى من قوة وعقل وفهم وتدبير في طلب طريق الهداية والبعد عن طريق الغواية. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. يستوجب يستحق الحمد على اقتضاها الضمير للحكمة، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعدائهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه، وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، كما قال تبارك وتعالى: تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال النبي صلى الله وسلم عليه في الذكر عقب الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الدعاء المأثور عنه صلى الله وسلم عليه: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. وفي دعاء الاستفتاح من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله وسلم عليه حق. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا، كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله، وله الملك كله لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. ذلك هنا يبين رحمه الله أن الله ما خلق الأشياء وما هدى أحدا وما أضل أحدا إلا لحكمة بالغة، لحكمة يعلمها، لأنه لا يظلم وإنما يضع الأشياء في مواضعها، لأنه العزيز الحكيم، ولأنه الخبير، ولأنه الذي يعلم عواقب الأمور، ولأنه الذي قدر كل شيء. حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني قدر الله مقادير الأشياء من الهدى والضلال والكفر والإيمان ونحو ذلك، كل ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وذلك من آثار أسمائه وصفاته. فإن من أسمائه مثلا الحكيم، أي الذي يضع الأشياء في مواضعها، ولو لم تكن ثمة حكمة لما كان ثمة فائدة لذكر مثل هذا الاسم. ولا نقول كما تقول المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم الذين يقولون إن الله عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، لطيف بلا لطف، خبير بلا خبر، أو كما قال من شايعهم من الجهمية والرافضة. فأورد كتاب جلاء العينين، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، قصة خلاصتها أن الجهم بن صفوان مؤسس مذهب الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وينكرون الحكمة وينكرون كل شيء وحتى الوجود، يقولون إنه موجود بشرط إطلاق الوجود وليس له حقيقة في الخارج، ومعنى ذلك أيضا أنه لا وجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. جاء عربي وجهم بن صفوان يقرر على أصحابه أن الله بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، خبير بلا خبر، لطيف بلا لطف، وما إلى ذلك. لأن حقيقة منهج مذهب الجهمية أنهم لا يثبتون الأسماء والصفات، بل يرون أن الأسماء مجازات تطلق على بعض المخلوقات، وكذا الأسماء. وربيبتهم المعتزلة تثبت أسماء لا معنى لها. فلما سمعه هذا الأعرابي الذي هو على فطرته وهو يقر هذا المنهج الفاسد، ارتجل أبياتا قال فيها: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، لطيفا بلا لطف، قويا بلا قوى، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، إلى أن قال وفي بلا حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول، يخالفه القصر، ولا أدري بقية الأبيات منها أيضا. فبالعلم مشهور موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذه الأبيات والقصة راجعوها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي رحمه الله، أظن صفحة 128 أو قريبا منها للألوسي، ثم ذهب عنه وتركه، وجهم كما تعلمونه مؤسس مذهب الجهمية. ولذلك هنا المصنف رحمه الله يبين أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة، وما أضل إلا لحكمة، وما هدى إلا لحكمة، وما رزق إلا لحكمة، وما خلق إلا لحكمة. من ذلك توحيده، والذي قرره في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومثل التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيجب أن نعي هذه الأمور وأن نفهمها جيدا، وأن ننتبه إلى ما يخالفها، وأن نكتفي بالإيمان بأن الله تعالى هو المقدر لكل الأشياء، وأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة، وما شرع شيئا إلا لحكمة، وما قدر شيئا إلا لحكمة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يفعل ما يشاء ويختار. نعم تفضل. مسألة: فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله وسلم عليه وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كونه ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما الجواب؟ قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكون كقوله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية في قوله عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله عز وجل: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو بمشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض، كل ذلك بمشيئته وقدرته وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة. ومثال الإرادة الشرعية قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكون القدري، وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكون القدري الشرعي هو المستلزم لمحبة الله تبارك وتعالى، فلا يأمر إلا بما يحب ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكره ويأباه، ولا ملازم بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع. وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكون القدري. فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر وهدايته. ولهذا قال تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام، وأنه يدعو إلى ذلك جميع عباده، وهو أعلم بمن يستجيب ومن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته كما قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. هنا مسألة تقدمت لنا في الليلة الماضية، ولكن لا مانع أن تعاد هنا ما دام المصنف قد أعادها رحمه الله. وهي أنه لو قال قائل كيف نوفق بين كونه سبحانه وتعالى قد أراد يعني بين النصوص الواردة في القضاء والإرادة والقضاء والأمر القدري الكوني في مثل قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له، وفي مثل قوله تعالى من يشأ الله يضلل، وفي مثل قوله تعالى إذا أردنا لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول عليها القول فدمرناها تدميرا، وفي مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهل هذه الأشياء كلها تتضمن ما يحبه الله ويرضاه؟ لأن المصنف ذكر هذه المسألة لماذا؟ لأنه كما قلنا بالأمس عندنا طائفتان، طائفة القدرية النفاة ينفون الإرادة الكونية الشرعية وجعلوا الكفر محبوب لله عز وجل، وجعلوا الكفر والإيمان وأفعال العباد غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، جميع أفعال العباد جعلوها غير مخلوقة لله، على العكس منهم قلنا الجبرية جعلوا كل ما أراده كونا وقدرا هو مراد أيضا دينا وشرعا، بدعوى أن الكل مأمور به وأن الكل مقدر وأن العبد مجبور على فعله وأنه كالغصن في مهب الريح، فلم يفرقوا بين الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية، اختلط عليهم الأمر، الأولين القدرية النفاة نفوا الإرادة الكونية القدرية، وقالوا إن الله لم يقدر أفعال العباد، إن الله لم يقدر أفعال العباد، والفرقة الثانية وهي الجبرية بالغوا في إثبات الإرادة حتى إنهم لم يفرقوا بين الكونية القدرية وبين الدينية الشرعية، فجعلوا جميع الأمور محبوبة لله، لا فرق حينئذ عند الله في المحبة بين الإيمان وبين الكفر، ولم يفرقوا بين قوله تعالى إن الله يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ويحب التوابين ويحب المطهرين، ولم يفرقوا بينها وبين قوله تعالى إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، فخلطوا بين هذين الأمرين. والجواب باختصار أنه لا يتضح المعنى إلا بفهم تقسيم الإرادة إلى قسمين، الإرادة الدينية الكونية القدرية العامة، وهذه إرادة عامة خلقية قدرية لا تلزم منها المحبة والرضا، ولا تستلزم المحبة والرضا، فتشمل جميع ما قدر الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم منها أن تلك الإرادة أن كل ما أريد فيها يحبه الله ويرضاه، بل منه ما يحبه ويرضاه ومنه ما لا يحبه ولا يرضاه. فهمنا؟ هذه الإرادة الكونية القدرية، تبين أن هذه مزلق، مزلة زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام. ثم القسم الثاني ما يتضمن الإرادة الشرعية الدينية الأمرية هي التي تتضمن ما يحبه الله ويرضاه، والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني كما قلنا بالأمس وبينه المصنفون الآن، أن ما يحبه الله ويرضاه مما شرعه لعباده تدخل فيه الإرادتان، فهو مراد كونا وقدرا، ومراد ومأمور به، ومرضي دينا وشرعا. فهمنا هذا؟ بخلاف الإرادة الكونية القدرية فإنها مرادة كونا وقدرا فقط، ولذلك تجتمع الإرادتان في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق من؟ في حق من؟ في حق العاصي. تجتمع الإرادتان في حق المطيع، فالطاعة مرادة كونا وقدرا، ومرادة دينا وشرعا، يحبها الله ويرضاها ويأمر بها. وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الكفر، وإن كان قد قدره في الأزل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذه النقطة، من لم يفرق بين الإرادتين اختلط عليه الأمر وضل في فهم هذه الأمور، وصار بين الإفراط الذي وقعت فيه الجبرية وبين التفريط الذي وقعت فيه من؟ القدرية. والمسلمون وسط، أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف كما هو معلوم، وسط بين الطوائف كما هو معلوم، فهم هنا وسط بين الجبرية وبين القدرية، يثبتون العبد مشيئة ولله مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما يقسمون الإرادة إلى قسمين: الإرادة الكونية القدرية العامة التي تتضمن ما قدره الله في الأزل وما يجريه وفق قضائه وقدره، وكذلك الإرادة الدينية الشرعية، وهي التي تتضمن ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فالأولى يدخل فيها كل شيء، والثانية تختص بالمؤمنين الذين استجابوا لأمر الله. ولذلك قال في الإرادة العامة: فعال لما يريد، إن الله فعال لما يريد، إن الله يحكم وما يريد، من يشاء الله يضلله، من يشاء يجعله على صراط مستقيم. ثم يأتي إلى القسم الثاني: إن الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يطهركم أهل البيت، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، وهكذا ما شكلها من الآيات، كلها تدل على أن تلك الإرادة تعني ما يحبه الله، أو تتضمن إرادته لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. مسألة: فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا بلى، وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، وقدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع، والمعطي والمانع، والخافض الرافع، والمنعم والمنتقم، ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى حكمته، هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه المسألة متعلقة بالأولى. لو أن أحدا من المتحذلقة والذين لا يقفون عند حدودهم في القدر. وسأذكر كلاما فيما يجب أن يقفه المسلم تجاه القدر. لو قال قائل يعني كيف ويعني يعني لماذا مثلا يعني يوجد مطيع وعاصي وبر وفاجر مثلا وهدى وضلال، ويعني مع أن ذلك أمر إذا قلنا إنه قدره سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أنه أن عندهم فيه تعارض. هذا على حسب فهمهم، لأنهم هم يقومون الأمور بفهمهم الخاص لا بفهم أهل السنة والجماعة. والجواب قد قدم المصنف بعض أجوبته بالأمس وبين أنه لو شاء الله لهدى الناس جميعا، وأورد عددا من الآيات ولو شئنا لهديناهم أجمعين وما إلى ذلك من الآيات، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إذن القضية قضية حكمة وإرادة وموجب أسمائه وصفاته وآثار رحمته وآثار غضبه وسخطه وآثار جوده وكرمه وآثار انتقامه وغضبه. فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لو لم تكن تلك الأشياء قد جرت الحكمة لما كان فائدة لمعرفة أسمائه وصفاته. وأن من أسمائه مثلا الضار النافع، المعطي المانع، القابض الباسط، المحيي المميت، المعز المذل، الرحيم العزيز وما إلى ذلك. فإن هذه لها آثار ولها معاني لابد أن تتحقق لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ومن لم يعرف تلك الحكمة أو من لم يؤمن بتلك الحكمة فإنه يضل ويعني يضيع. فالواجب علينا أن نؤمن بآثار أسمائه وصفاته. من آثار رحمته دخول الجنة والرضا عن المؤمنين وإكرامهم وإثابتهم. من آثار سخطه وغضبه وأنه عزيز ذو انتقام عذاب الكافر وعقوبته والانتقام منه. فإن الله سبحانه وتعالى ما يفعل أشياء إلا لحكمة. ولو قلنا بأن هذه الأمور لا فائدة منها وإنها لا يمكن وأنها تفيد غير ما يعني ينبغي فإنه يترتب عليها أن تلك الأسماء لا حكمة لها ولا معنى لها ولا أثر لها. والواجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته وأنها حسنى، وأن من حسنها أن لها آثارا يعني تتحقق وتنتج عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا لما كان ثمة فائدة في تسميته أو في تسميه بها سبحانه وتعالى. بعد هذا البيان أحب أن ننبه على شيء، وهو أنه الواجب على المسلم أن لا يخوض في القدر بأكثر مما يوضح به المقام، لأنه لو ترك لنفسه العنان تخوض في هذا الباب فإنها تضل وتسرح فيما لا طاقة لها به. وقد ورد عن بعض السلف أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أكثرهم كفا عنه، يعني الذين لا يخوضون فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. فالذي يكثر الخوض في ذلك يضل، يوسوس له الشيطان حتى يقول له من خلق الله، أليس كذلك؟ فإن كان أذعن وسلم وقال آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فإنه بذلك يسلم من كل شيء، ويعلم أن عقله أعجز من أن يحيط بكل شيء، ويستسلم ويعرف قدر نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وإن كان ممن أغواه الشيطان والعياذ بالله فإنه يسرح في هذه القضايا حتى تفقده إيمانه. يقول جاء رجل، شوف الناس الذين على فطرتهم يسلمون بالقضاء والقدر، وأما من خاضوا في علم الكلام والمنطق فإنهم يشكون في ذلك ويضربون النصوص بعضها ببعض. جاء رجل إلى عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف، وكان من أزهد الناس، يصوم النهار ويقوم الليل، ولكنه من شدة يعني إيغاله في القدر والاعتزال أراد، قال لو لي من الأمر لو كان لي من الأمر شيء لمحوت بعض آيات القرآن والعياذ بالله التي يعني تثبت أفعال العباد. فتجد أنه جاءه رجل قال له إن ناقتي سرقت أيها الشيخ فادعوا الله أن يردها علي. فقال أراد أن يدعو له، ما قال اللهم ردها علي وسكت، قال اللهم إنك أردت أن لا تسرق ناقته وأراد الشيطان أن تسرق فارددها علي. فقال له الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، لأنه ما دام عجز عن ردها قبل أن تسرق فلا يمكن أن يردها بعد أن سرقت. فأنكر عليه دعاءه وبقي على فطرته، وقال له أنا يعني مع أقواهم أو كما قالوا العياذ بالله. فإذن وقال هو أظن عمرو بن عبيد أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قال إن منعك أمرا هو لك ملكا لك فيمكن أن تقول ما تقول، وأما إن منعك أمرا هو له وملك له فإنه لا يعترض عليه ولا يسأل عما يفعل. فالواجب على المسلم إذا وقع في نفسه شيء من هذا أن يقول آمنت بالله، ولا يسترسل وراءه، لا يسترسل وراء هذه الأمور. قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان. ذلك إيش؟ محض الإيمان، يعني كونك ما لا تسترسل فيما قد يجول في خاطرك. والإنسان لا يؤخذ بالوسوسة، لا يؤخذ بها، هذا يدل على قوة إيمانك، يعني كونك تستعظم أن تبوح بما قد يخطر من خطرات، فهذا دليل على قوة الإيمان إن شاء الله تعالى. ذلك محض الإيمان، يعني قال ذلك محض الإيمان، يعني كونك تستعظم أن تبوح بما قد يقع في بالك وفي ذهنك من خطرات فذلك هو إيش؟ محض الإيمان. ولذلك يا إخواني أحذر كل التحذير من الاسترسال وراء ما قد يجول في النفس من خواطر. فالصحابة يجدون في أنفسهم شيئا من هذا، وكل الناس قد يجدون في أنفسهم، لكن إذا وجدت شيء من هذا فقل آمنت بالله، ثم أمسك عن هذا الاسترسال، وإلا فإن الله لا يؤاخذ أحدا بوساوس الشيطان. إن الله يعني تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل.